هذا القيد هنا من المسلمين، إذا من غير المسلمين هم يكفرون طبعا، يعني يكفرون اليهود، يكفرون النصارى، يكفرون الشيعة، كل من هو غير مسلم فهو كافر. أما المسلم الذي هو من أهل القبلة فهم لا يكفرونه أبدا، إلا إذا كفر هو، إذا ارتكب شيئا فيه كفر فهم يكفرونه. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة، مكتوب عندك إيه؟ الواسطية. لازم تضع ألف بعد الواو. بعض الناس والإخوة يقول العقيدة الوسطية، غلط، غلط شديد جدا، ليس اسمها العقيدة الوسطية، غلط، لأنها مش عقيدة وسط. الواسطية لأنها نسبة إلى بلد اسمها واسط، واسط دي الحجاج كان خايف من أهل البصرة وخايف من أهل الكوفة، فبنى مدينة في بين الكوفة وبين البصرة سماها واسط. هذه البلد هي اللي سألوا شيخ الإسلام فكتب لهم العقيدة وسمها على اسم بلدهم، بلد اسمها واسط، فالعقيدة اسمها العقيدة الواسطية. لذا من أخطاء طلاب العلم أن يقول العقيدة، نعم هي العقيدة الواسطية. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. قول القلب يعني اليقين، التصديق واليقين والاطمئنان، هذا قول القلب، اليقين والتصديق والاطمئنان، قول القلب. وأما قول اللسان فنطق الشهادتين، وأما عمل القلب فهو المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والانقياد والاستسلام والخضوع والخشوع، كل دي أعمال القلوب. وبعدين عمل اللسان زي التسبيح والتلاوة والحمد وذكر الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ومدارسة العلم الشرعي ودراسته وتدريسه. وأما عمل الجوارح فحركات اليد والباقي الجوارح فيما هو فيه طاعة لله، كإماطة الأذى عن الطريق، وكالجهاد في سبيل الله، وكل حركة في جسدك تكون فيها طاعة لله فهذا من الإيمان. يبقى الإيمان قول وعمل، قول لمن؟ قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان. عمل القلب أهم حاجة فيه ثلاث أشياء: الحب والخوف والرجاء. الحب حب الله، والخوف خوف من الله، والرجاء طمع في الله. الحب حب الله يجعل الإنسان يريد أن يطير شوقا إلى الله. الخوف يمنع الإنسان من الوقوع في المعاصي ومن تعدي حدود الله. الرجاء يجعل الإنسان يفعل الواجبات والمستحبات. هذه الثلاثة هي التي تنتج بها الإخلاص والصدق والانقياد والخضوع، التوكل والإنابة وباقي عمل القلب. قال: قول القلب يعني التصديق واليقين، واللسان يعني النطق بالشهادتين، وعمل القلب ثلاث حاجات ذكرناها تنسوهمش أبدا: الحب والخوف والرجاء وما ينتج عنها، والجوارح يعني اليد والعين، العين تنظر إلى ما أحب الله، واليد تفعل ما أراد الله عز وجل، حتى الفرج، صيانة الفرج عن الحرام هذا إيمان، وفعل الفرج في الحلال هذا إيمان، هذا إيمان. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد وينقص. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. يعني عندهم المؤمن الذي يرتكب الكبيرة هو مؤمن ولكن إيمانه ناقص، فالمؤمن الزاني، المؤمن السارق، المؤمن القاتل، المؤمن القاذف، كل مؤمن يرتكب كبيرة تنقص إيمانه لكنه يبقى في دائرة الإيمان، لا يخرج إلى الكفر. الخوارج يقولون إنه إذا ارتكب الكبيرة خرج إلى الكفر على طول، خرج إلى الكفر والعياذ بالله. بل الإخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني أهل الإيمان الذين يرتكبون المعاصي هم إخواننا، فالذين في الخمارات الآن إخواننا، طالما أنهم مسلمون. الذين في الخمارات واللصوص والقتلة والزنا كل هؤلاء إخواننا من جهة الإيمان، ولكننا نبغض فيهم ارتكابهم للمعاصي كما نبغض أهل البدع لبدعته. طيب، قال الله في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فسمى إيه؟ أخي. قال: فمن عفي له من أخيه، يبقى هو قتلني وهو اسمه أخي. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع إن الاقتتال من الكبائر، لأن الاقتتال بين المؤمنين كفر، لا ترجعوا بعدي كفار، يضرب بعضكم رقاب بعض، كفر أصغر. فمع أنه كفر أصغر لكن ربنا سماهم مؤمنين. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لو المؤمنون مسلمون في العالم طبقوا هذه الآية ما حدث تدخل أجنبي أبدا. يعني لو في بلد حصل أن طائفتان فيهما اقتتلتا، لو اجتمع المسلمون لردع الطائفة المعتدية، للإصلاح أولا ثم لردع الطائفة المعتدية، ما تدخل العدو، ما تدخل الكفار. وقال: إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الإيمان، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ولا يسلبون الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الفاسق المسلم تابع الملة، الملي يعني من تبع ملة الإسلام. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، لا يقولون هو زال الإسلام وصار من الكافرين، ولا يخلدونه في النار، يعني لا يحكمون عليه بالخلود في النار. ولذا الآن إذا سألتك أنت: شخص مات وهو مدمن للخمر لا ينفك عن شرب الخمر أبدا، هل هذا يخلد في النيران؟ لا. لو أنت من الخوارج ماذا تقول؟ يخلد في النيران. قال: كما تقول المعتزلة والخوارج، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، يصير عنده إيمان بإيمانه وفسق بفسقه، جمع بين الإيمان والفسق، نقص إيمانه بقدر الفسق. قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا سمعوا اسم الله عز وجل وجلت القلوب، يعني خافت القلوب. وهذا ليس يعني ما احنا بنسمع اسم الله ولا وجلت القلوب ولا شيء، مش كده؟ لكن هذا الشخص الذي يكون على معصية ثم يقال له اتق الله، عندئذ يجل قلبه، يحصل له خوف فيترك المعصية، أو في لحظة شوق إلى الله عز وجل، شوق شديد إلى لقاء الله، فإذا ذكر الله وجل قلبه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وما فيش واحد يسمع القرآن يزداد إيمانا أبدا إلا إن كان من أهل التدبر. يعني بعض الناس بيسمع القرآن بيتأثر، ممكن يبكي، ممكن يصرخ ويقول الله، هذا زاد إيمانا؟ لا، هذا زاد وجدانا. عند الصوفية في حاجة اسمها الوجد، الوجد يعني الوجد هو نغم بتاع القارئ، يعني صوت عبد الباسط مثلا، صوت المنشاوي والخشوع، صوت فلان بنا ولا غيره، يجعله يتأثر بجمال هذا الصوت وبأسلوب التلاوة فممكن يبكي. هل هذا إيمان؟ لا، هذا ليس بالإيمان. إنما الإيمان إنه يسمع القرآن فيتدبر معانيه فعندئذ يتأثر. أما إن لم يكن من أهل التدبر يبقى هو بيسمع حاجات مش فاهم، وحيشبه المعاهد الموجودة في أوروبا، بيبقى عندهم مرضى نفسيين فبيجبرهم تسجيلات قرآن ويحطوا السماعات في آذانهم ويسمعوهم القرآن فتهدأ أعصابهم. هذا أعصابه، بس هو هذا أعصابه ليه؟ مش فاهم حاجة، ولا فهم ولا كلمة ولا حرف، مش فاهم حاجة خالص، لكن هذا تعصب لأن تلاوة القرآن تحضر عندها الملائكة فتقل الشياطين، يبقى الجو الشيطاني بيقل والجو الملائكي بيزيد، فعندئذ الناس يحدث لها هدوء، هدوء. لكن هل هذا إيمان؟ لا، هذا ليس بإيمان. يعني لو في مكان بيتلى فيه القرآن الملائكة لازم تحضر، لازم، لابد، ملائكة لابد تحب تسمع القرآن. إذا حضرت الملائكة فرت كثير من الشياطين. يوم يحدث أن الجو كله يحدث فيه نوع من الهدوء والسكينة والطمأنينة. هذا الهدوء والسكينة والطمأنينة بالنسبة للناس اللي نزلت عليهم ليس إيمانا ولا ليس لهم فيه ثواب ولا درجة ولا حاجة بلا خالص، وهم بيتأثروا ويعيطوا بتاع، بس كل ده بكش. الحقيقة أنه لابد يتدبر القرآن وإلا مبقاش فاهم حاجة. فبعض الناس يسمع وجفان كالجواب وقدور الراسيات ولا فهم حاجة خالص، يعني كأنه بيسمع كلام أجنبي، بيسمع كلام أجنبي. الليل إذا عسعس والجوار الكنس، الجوار الكنس والليل إذا عسعس، مش فاهم حاجة خالص. وبعدين لا شيء فيها من صياصيهم، مش فاهم، هو مش فاهم. فهو لا يتدبر القرآن إذن. والله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا لا يمكن المؤمن إذا تليت الآيات يزداد إيمانا إلا إذا كان من أهل التدبر، ولا يمكن تبقى من أهل التدبر إلا إذا عرفت معاني كلام الله عز وجل. معرفة كلام الله فرض عين على كل مسلم، حتى لو كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، فرض عين. لأن هذا كتاب أنزله الله إليكم، فأنزلكم مش عايزين تعرفوا معانيه، هذا نوع من الاستهانة بكلام الله عز وجل. وهو لو هو أمي لا يقرأ وبيشتغل مثلا في مصلحة من المصالح ونزلت لائحة وقانون جديد، بيعمل ايه؟ يقروا علي يا أولاد القانون، يقروا علي. طب فهموني ايش معنى في القانون، فهموني، وايش معنى في اللوائح، فهموني، والعلاوة دي قد ايه، والشغل المطلوب قد ايه، ايش معنى بتحاول تفهم بنود القانون، لان المسألة تخصك دنيويا، واما المسألة تخصك شرعا وعلاقتك بالله ما في حد يهتم. فاذا نقول زادتهم ايمانا؟ لا ابدا، بل زادوا ضلالا على ضلاله، لانهم لا يتدبرون القرآن فقفلت القلوب، وهذا نص كلام الله تبارك وتعالى. طيب، قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون، خلاص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين، مهمة كلمة حين، حين يزني وهو مؤمن، هو حين يعني في وقت الزنا نفسه، في وقت الزنا يزول عنه اسم الإيمان لكن يبقى في دائرة الإسلام، يعني ينزل من دائرة الإيمان لدائرة الإسلام، يهبط، لأنه إسلامه زال وهو يزني، يعني هو وزني كافر، إن كان كافر يحل قتله، هو ليس بكافر، ولكن يزول عنه مسمى الإيمان إلى مسمى الإسلام، يعني يضعف إيمانه ضعفا شديدا، لكن لا ينفك عنه الإيمان، ما كفر. وإلا لو قلنا أن هذا الحديث يزول عنه الإيمان بالكلية، هذا قول من؟ الخوارج المعتزلة. يبقى الشخص هو بيزني أو بيشرب الخمر أو بيسرق بيزول عنه الإيمان لكن يبقى معه الإسلام، أو يضعف منه الإيمان ضعفا شديدا لكن لا يكفر، لا يكفر. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني لا يغتصب شيئا شيئا عظيما بحيث يصير له مكانة بين الناس تنظر إليه، وليس من حق هذا النهب اللي نهبه، ومع ذلك فهو ليس بمؤمن، بمعنى ليس بكامل الإيمان. يبقى نفي الإيمان له معنيين، إما أن يكون نفي الإيمان يعني نفي كمال الإيمان، أو نفي الإيمان بالكلية. فبالنسبة للكافر ينفى عنه الإيمان بالكلية، بالنسبة للمسلم ينفى عنه كمال الإيمان. يبقى لو ربنا لما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذه الآية في سورة النساء، فلا وربك، يقسم ربنا بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون، هنا نفي الإيمان، نفي كمال الإيمان ولا نفي مطلق الإيمان؟ اللي قالوا نفي كمال الإيمان هؤلاء أهل السنة، اللي قالوا هذه الآية دليل على كفر من لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هم الخوارج فقط. وإذا قال شيخ الإسلام وهذه الآية مما يستدل بها الخوارج على تكفير الحكام فقط، يبقى الآية دي، ولازم تجد في كتابات ياسر البرهامي استدلال بهذه الآية، لازم هذه آية أساسية عنده يستدل بها على أنه من لم يحكم من حكم بالقانون الوضعية فهو كافر، يستدل بهذه الآية. وابن تيمية يقول، وابن العربي وغيره يقول، واتفق المسلمون على أنه لا يحتج بهذه الآية إلا الخوارج، لا يحتج بهذه الآية إلا الخوارج، سبحان الله. ولكن هو الآن ما عادش بيقولوا، بعض الوقت هم مشغولين بالأحزاب وخلاص، وحزب أصالة وحزب فلانة وحزب هلانة وخلاص، والديمقراطية بقى يقول لك في ديمقراطية إسلامية. امبارح بيقولوا في ديمقراطية إسلامية، مش عارف ازاي تبقى في ديمقراطية إسلامية وفي زنا إسلامي وفي سرقة إسلامي وفي شرب خمر مسكرة إسلامي، ازاي يبقى في ديمقراطية إسلامية؟ مش فاهم. قال لك لا، ده في ديمقراطية إسلامية وفي فقه المرحلة، واحنا الآن لابد ننشغل ونشغل يعني طلابنا بدراسة العلمانية والديمقراطية والتكتلات ورصد الأعداد وجمع الأصوات، وخلاص بقى نسيب الدروس العلمية ونشغل الناس بهذه المسائل. قال نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، اللي هو يسرق حين يسرق، يشرب حين يشرب، ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ماشي، تفضل. هو ايه الفرق بين مطلق الايمان والايمان المطلق؟ طيب ايه الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان؟ الايمان المطلق هو الايمان التام، الايمان الواجب، الايمان الكامل. مطلق الايمان يعني اصل الايمان، اصله مع اصل الايمان، اصل الايمان. مطلق الايمان يعني اصل الايمان. اما الايمان المطلق ده الايمان التام، الايمان الكامل، الايمان الواجب. فهنا بينفع عنده الايمان المطلق، يعني بينفع عنده كمال الايمان. صح، ما بينفع عنده الايمان المطلق، يعني بينفع عنه كمال الايمان. ما هو الايمان المطلق هو الايمان الواجب، الايمان التام، وبيثبت له مطلق الايمان. اللي انه ايوه، هم بيقولوا دي اهل السنه، هم اللي بيقولوا ينفع عنه الايمان المطلق. الخوارج يقولوا ينفع عنه مطلق الايمان. ايه، مش فاهم سؤال. الخوارج يقولوا ينفع عنه مطلق الايمان، يعني ينفع عنه اصل الايمان، زال عنه اصل الايمان، يعني كفر. اهل السنه يقولوا زال عنه الايمان المطلق، يعني زال عنه الايمان الكامل، فصار مسلما او صار ضعيف الايمان. ايه، مش فاهم. صح بالظبط، كلام سليم جدا. لا لا لا لا، غلط غلط غلط خالص. هو يزول عنه الإيمان المطلق وليس المطلق الإيمان. لا، هذه بقى رقم مؤمن مطلق الإيمان. صح، لأن رقبة مؤمنة رقبة مسلمة حتى لو كان فاسق وكل حاجة، ورقبة مؤمنة مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق أبدا. صحيح، فتحرير رقبة مؤمنة يعني رقبة مسلمة، زي عنها الإيمان المطلق، ما في إشكال. لكن لا، كلمة مؤمنة هنا معناها الإيمان مطلق الإيمان، مطلق الإيمان ليس الإيمان المطلق. كده واضح يا شباب؟ واضح الكلام؟ عرفتوا الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، والفرق بيننا وبين الخوارج؟ ولذا هم بعضهم بدأ، يعني أبو إسحاق الحويني أول امبارح قال، نزل إعلان قال الثورة دي فساد وخراب، والحالة اللي وصلنا إليها، الحالة اللي كنا أيام الرئيس مبارك أفضل ألف مرة، لأن إحنا الآن، لأن الوضع الآن سرقات وبلطجة ولصوصية و وكنا أفضل من ذلك بكثير جدا. فأنا لو الواحد يرد له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن ما احنا قلنا لكم قبل الثورة هيحصل كذا، وحصل حصل. فبدأ، ولذا هم هجموه امبارح هجوم شديد جدا وقالوا قد ضل ضلال المبين. امبارح بيقول الحال كانت قبل الثورة أحسن من الحال بعد الثورة. ما هو رأي الشخص، هو يحاسب رأي الشخص مفعل، ما قدرش يقول ده رأي الناس، ومش من حقه يتكلم باسم الناس، كل حد بيتكلم باسم الناس. فهو يقول إن الحال قبل الثورة كانت أفضل من هذه الحال، فقد انتشرت اللصوصية والبلطجة والسرقات، وكنا في حال أفضل من هذا بكثير. وهذا قولة حق من رجل مبتدع ضار، قولة حق من رجل مبتدع ضار. ولذا هم يعني هيخرجوا من الجبهة السلفية إلا إذا رجع عن هذا القول، لأن الجبهة السلفية الآن بتقول إحنا لو كذا هنعمل ثورة يوم الجمعة القادم 22/7، ينزل اللحى كلها تنزل يوم الجمعة القادم. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لازم الاستحلال، والاستحلال له صورتان فقط، لا يوجد إلا الصورتين. الصورة الأولى أن يقول عن الحرام إنه حلال، أو يقول عن الحلال إنه حرام، يقول بلسانه. الصورة الثانية يكتب ببنانه بس، لكن الأفعال لا تعد استحلالا. يعني من قال إن الخمر حلال هذا اسمه استحلال على طول، لأنه قال بلسانه إن الخمر حلال، أو قال إن الخبز حرام على طول، أو إن الصلاة حرام، أو إن صيام رمضان حرام، هذا استحلال، أو كتب هذا. أما أن يفعل فلا، الفعل لا يدل على الاستحلال، لا يوجد استحلال بالفعل أبدا، جميع الاستحلال بالنطق باللسان أو الخط بالبنان فقط لا غير، هذا قول أهل السنة. أما قول الخوارج فيقولون الاستحلال يكون بالقول وبالفعل، ومعنى هذا أن كل من ارتكب معصية يكون مستحلا، فيؤدي هذا إلى كفر الناس كلها، لأنه لا يوجد أحد ليس يفعل معصية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. معنى ذلك أن الكل كفر من أول الصحابة لغاية آخر واحد فينا، لأن كل ابن آدم خطأ، فإذا كان فعل الخطأ يدل على الاستحلال معنى كده أن كل ابن آدم كافر والعياذ بالله. هذا قول باطل جدا، وهو قول الحويني. قول الحويني، الحويني يرى أن الفعل يدل على الاستحلال، وبالتالي يلزم تكفير كل متبرجة، وكل شارب دخان، وكل حلق لحية، وكل مسبل، وكل مرتكب أي ذنب يلزم ذلك. وهذا طبعا خبل يعني. قال ليه لازال طبعا فهو فاسق، فيسلب منه الإيمان المطلق، لأنما يدخل فيه مسمى مطلق الإيمان. الخطأ عندك ربما يكون في الصياغة، لما لا يهمني الفهم. الشخص الذي يرتكب معصية خرج من أي إيمان؟ من مطلق الإيمان ولا من الإيمان المطلق؟ الشخص المسلم الذي يرتكب معصية يخرج من المطلق ولا من مطلق الإيمان ولا من الإيمان المطلق؟ بس خلاص سيبك بقى من، طالما استقرت هذه عندك خلاص هذا عقيدة للسنة. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. طبعا يضر، الذنب يضر الإيمان بمعنى ينقص الإيمان، بمعنى ينقص. والمؤمن قد يدخل النار ولكن يخرج منها يوما، لأن عصاة الموحدين لابد أن يدخل فريق منهم النار يعذبون بقدر معاصيهم ثم يخرجون. وقال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليه. يعني لو واحد قال أحمد بن حنبل في الجنة نقول له حرام عليك، لكن نقول نرجو أن يكون في الجنة، نرجو أن يكون في الجنة، ولا نشهد له بالجنة، لا أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أي تابعي إلا أويس القرن بس. وأما الصحابة نشهد لهم كلهم بالجنة مباشرة ولا تتردد، وتشهد لجميع الكافرين بالنار ولا تتردد، والكافرين اللي في عصرنا لا تشهد لهم بالنار إلا إذا ماتوا على كفرهم. ونستغفر لمسيئهم. لو قلت هذا الزاني في النار، هذا المسلم الزاني في النار، حرام عليك، حرام عليك، أنت لا تدري، نستغفر له فالشخص العاصي نستغفر له ونخاف عليه ولا نقنطهم، يعني لا نيأسهم من رحمة الله. لأن أنت لو جيت على واحد بيشرب خمرة ومخدرات وبيزني وبيسرق ولا يرتكب طاعة ثم تقول له أنت لن ترد على جنة، أنت دايما أنت هتخلد في النار، يبقى معناها سييأس ويرتكب زيادة في المحرمات وسيفسد في الأرض أكثر مما هو فيه. طيب نصلي ثم نستكمل هذا الجزء إن شاء الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال: وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله، في عارفين طبعا ابن قدامة أنتم، في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. يعني أي مسلم لا نقول هو في الجنة ولا نقول هو في النار. فإن سألت عن ابن تيمية رحمه الله أو عن ابن قدامة نفسه نقول هو في الجنة ولا في النار؟ لا ندري، نرجو له أن يدخل الجنة، نرجو له. الصحابة فقط هم اللي نجز لهم بالجنة على طول. الصحابة طبعا فوق، ومن فوق الصحابة؟ من فوق الصحابة؟ الرسل، أنبياء كلهم في الجنة طبعا. ولا نجزم بنار لأهل المعاصي. هل تقولون الحجاج بن يوسف الثقفي في النار؟ لا، هو رجل ظالم فاسق نعم، لكن لا نقول هو في النار، لا نستطيع أن نقول هو في النار. إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقصد بمن جزم له الرسول يعني إما وحيا، لا إما بالوحي وإما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إما قرآنا وإما سنة. قرآنا كأبي لهب، ربنا نص على إن أبي لهب في النار ولا لا؟ مش كده؟ نص، وامرأة أبي لهب نص الله على أنها في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على إن أبا جهل في النار وعقبة بن أبي معيط في النار. طيب، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نرجو للمحسنين، كل ما رأينا إنسانا محسنا رجونا له، رجونا له الجنة. يعني نحن نرجو الجنة للتابعين، نرجو الجنة لابن تيمية، نرجو الجنة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وهكذا نرجو الجنة لأئمة الأربعة. ونخاف على المسيء، نخاف على الحجاج بن يوسف الثقفي، ونخاف على كل ظالم وعلى كل فاسق، نخاف عليه، نخاف عليه يعني لا نجزم له. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إلا إن كان مستحلا أو ساحرا، لأن الساحر كافر لا بد أن نجزم له بالكفر النوع والعين. والمقصود بالساحر النوع الأول من السحر الذي يستخدم الجن للإيذاء. من استخدم السحر لإيذاء المسلمين فهو كافر مشرك يقتل ولا تقبل له توبة. ولا نخرج ولا تقبل له توبة يعني من الحكام، أما عند الله فأمر إلى الله من نجدعه. يعني هو يقول أنا تبت ولا ما تبتش، تقول طب بس تعالى انطر رقبتك وكانت التوبة دي تحر بقى مع ربك جل وعلا. ولا نخرج المذنب عن الإسلام بعمل، وإنما بقول نخرجه، إن كان القول يحتمل الكفر أخرجناه، إنما العمل هناك أعمال نخرج من الإسلام إذا كانت الأعمال كفر، مثل داس المصحف، بصق على المصحف، سجد لصليب، سجد لصنم، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم طول، قاتل رسولا، مصيبة. اللي يقتل رسولا أو اللي يقتله رسول مخلد في النيران. من قتل رسولا أو من قتله رسول فهو مخلد في النيران على طول، على طول. ما لم يكن على سبيل الخطأ مثل الذي وكزه موسى فقضى عليه. فأنت ترى هذه النقولات الموثقة عن أهل السنة والجماعة، وقد اخترت لك النقل من هذه الكتب الثلاثة للطحاوية، وقبلها العقيدة الواسطية وكتاب لمعة الاعتقاد، لأنها تدرس في مدارس ومساجد أهل السنة والجماعة في أنحاء العالم. ومن أراد الوقوف على عقيدة أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا فليعد إلى هذه الكتب الثلاثة وغيرها من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حكم الله ورسوله له بالإسلام فهو مسلم، الرسول الله ورسوله حكموا للصحابة بأنهم مسلمون، يبقوا مسلمون. ومن حكم الله ورسوله له بالكفر فهو كافر. الله حكم على أبي لهب أنه كافر يبقى كافر خلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم حكم على كفار قريش بالكفر اللي هم ثبتوا على كفرهم كأبي جهل وأبي لهب والعاص بن وائل السهم وعقبة بن أبي معيط، هؤلاء محكوم لهم بالكفر. ومن السنة الأدلة من السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني معناها إن لما تقول لواحد يا كافر، هذه كلمة الكفر يا ترسى عليك يا ترسى عليه. ترسى عليه لو أنت تقولها بحق، يعني لو أنت قلت لشخص كفر يا كافر فهو باء بها، وإن قلت لشخص مسلم يا كافر بؤت أنت بها. كده واضحة؟ إنسان، أنت رأيت إنسان يمزق المصحف أمامك فقلت له يا كافر، صح، هذا قول صح، هو باء بها. وإن رأيت إنسانا مسلما لم يصدر منه كفر فقلت له يا كافر، أنت الذي تبوء بها، يقع عليك اسم التكفير، تكفير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. يعني اسم عظيم جدا يشبه القتل، لأن أنت بتنفي عنه الإيمان. والحديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يقول يا فاسق يا زاني يا كذا، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، شوف، إن لم يكن صاحبه كذلك. يعني لو قلت الواحد يا نمام وهو ليس بنمام تبوء أنت بالإثم، أما إن قلت له يا نمام وهو نمام فأنت وصفته بما فيه، أنت وصفته بما فيه. ولو قلت واحد لواحد يا زاني وهو زاني يبقى وصفته بما فيه. أما إن قلت له يا زاني وهو ليس بزاني تبوء أنت باسم القذف، باسم القذف، فتجلد 80 جلدة. هكذا. إذن سباب المسلم الفسوق وقتال الكفر، فلا نصف إنسانا إلا بما فيه. فإن قلنا فلان مبتدع وهو ليس بمبتدع بؤنا بالإثم، وإن قلنا هو مبتدع وهو مبتدع بؤنا بالأجر والثواب، بؤنا بالأجر والثواب. ثم قال: الإنسان مخير ومسير. وكنا نتمنى ألا يذكر هذا، نحن نكره كلمة مخير ونكره كلمة مسير خالص، لأن القرآن والسنة ليس فيها لا مخير ولا مسير، فلماذا نبتكر ألفاظا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف؟ لماذا؟ لماذا؟ فالإنسان مخير ومسير، يعني يقصد أن الإنسان مجبر على أشياء ويختار في أشياء. أنت مجبر مثلا أن تكون مصريا أو ليبيا أو تونسيا أو كما تكونون. أنت هنا عندي قدامي خليط من المسلمين، فأنت لم تختر أن تكون مصريا ولم تختر أن تكون ليبيا ولم تختر أن تكون تونسيا أو بلجيكيا أو غيره، فهذا شيء أنت مجبر عليه. كذلك أنت رجل أيضا، هذا لا شأن لك به، الله هو الذي خلقك رجلا. أنت أسمر وهذا أسود وهذا أبيض، أنت لم تختر اللون، الذي اختار لك اللون هو الله. وأنت لم تختر طولك ولا عرضك، لم تختر هذا، أو لون عينيك، لم تختر لون العينين ولا نوع الشعر. كل هذا الإنسان فيه على كلام المؤلف مسير، يعني مجبر عليه، لم يختر شيء. وأنت أيضا لم تختر تاريخ ميلادك، يعني ما قلتش لأبوك أمك أنا عاوزك يا أمة تولديني يوم كذا الساعة كذا، حصلش. أنت تولد يوم أن أراد الله أن تولد، ولا تختار تاريخ موتك، بل الله عز وجل. إذن في أشياء أنت مجبر عليه. وإلا لو الواحد فينا يختار يتولد أيام الصحابة، مش كده مثلا يعني، أو يقول أتولد بعدين، وهو يختار، لا تختار الزمان ولا المكان ولا الوالدين، ولا العائلة، لا بتختار أهلك من جهة الأب ولا أهلك من جهة الأم، لكن اختيار الزوجة ها يبقى في فرق بين الأم والزوجة. الأم بالنسبة لك جبر ولا اختيار؟ جبر. والزوجة اختيار، لأن لو جبر الزواج غير صحيح. صح؟ فإذا الإنسان في حياته هناك أشياء لا يملكها مجبر عليها، كل ما أنت مجبر عليه لا تسأل عنه. يعني لا يمكن يحاسب لشخص شخص لونه أسود يوم القيامة، لماذا أنت لونك أسود؟ لا يمكن يحاسب على هذا، ولا على أنه طويل أو عريض أو قصير أو من عيلة كذا أو ابن كذا أو جد فلان، هذا كله ما له علاقة به هو. لكن يسأل لماذا اخترت فلانا، ولماذا تزوجت فلانا، ولماذا كتبت كذا، ولماذا قلت كذا، ولماذا أكلت كذا، ولماذا عملت كذا، هذا هو. فالإنسان هناك أشياء، وفي الأعمال أحيانا أنت تجبر على أعمال. ولا شك أن هناك فرقا بين المرأة التي اجتمع عليها أناس فاغتصبوها وبين امرأة ذهبت لأناس تزني معهم، في فرق. فرق بين شخص ألقى بنفسه من فوق السطوح وشخص ناس أخذوه فألقوه من فوق السطوح، تفرق ولا لا؟ شخص رمى نفسه في البحر ليغرق وشخص ألقوه في البحر وغرقوه، هكذا. فحتى الأفعال فيها ما أنت مجبر عليه وفيه ما أنت مختار له. الحساب كله على الاختيار، الحساب كله على الاختيار. وعندما تحاسب على الاختيار تحاسب على درجة الاختيار، لأنك أحيانا لما تيجي تختار لا يكون أمامك إلا طريقين وواحد تاني قدامه 10 طرق، فلا بد إحسان الاختيار. وممكن ظروف تضطرك إلى اختيار معين تدفعك إلى هذا. فالإنسان يسأل عن اختياره في مدى هذا الاختيار في الحدود التي وضعه الله عز وجل فيها. وكل والمقصود بالاختيار يعني القرار، المقصود بالاختيار يعني القرار، يعني قرارك يصدر منك أنت. هذا القرار مبني على ذكائك، معاملات الذكاء اللي عندك، على البيئة اللي أنت نشأت فيها، على التربية اللي رباك والداك عليها، على مرضك أو صحتك حسب نوع المرض والصحة، حسب درجة الغضب والرضا في اتخاذ القرار، لأن الشخص أحيانا وهو غاضب يتخذ قرارا غير وهو راضي، وحين يتخذ قرارا وهو جائع يكون مختلف عن القرار الذي يتخذه وهو شبعان، وحين يتخذ قرارا وهو حاق يعني حابس البول أو حابس البراز يختلف عن قراره عندما لا يكون حابسا، وقرارك وأنت في شدة الحر يختلف عن قرارك وأنت في جو رطب منعش، وقرارك وأنت في شدة البرد يختلف عن قرارك وأنت في دفء، وهكذا. ففي مؤثرات دائما حوالين صنع القرار، في مؤثرات وفي ضغوط، في ضغوط عليك، في ضغوط من جهة الأسرة، من جهة الأموال، من جهة أشياء كثيرة جدا. أنت في كل الحدود دي بيصدر قرارك، يعني قرارك ده اللي أنت لما بتقرر القرار حتى قرار سريع جدا، سريع جدا، يعني ما تفكرش أن أنت أي قرار سريع بتتخذه بيجي هكذا. يعني انت لو سايق السياره، لو بتاخد سياره مثلا وعملت كده، الحركه دي مش حركه تمت كده بسهوله، دي تمت بناء على المفاعلات والعوامل اللي ذكرنا دي كلها. وكذلك قرارك بانك تحرك راسك مثلا او تحرك عينك او تروح مشوار او هكذا، كل قرار انت تتخذه مبني على عوامل معينه، انت جوه هذه العوامل ومتاثر بهذه العوامل. حسب تاثير العوامل عليك وحسب إرادتك أنت الداخلية أنت بتحاسب على الإرادة الداخلية. ولذا ربما يفعل إنسان فعلا وغيره يفعل فعلا، هذا يعفى عنه وهذا لا يعفى عنه، وهذا يعفو الله تبارك وتعالى عنه وهذا لا يعفو الله عز وجل عنه. وإذا قلت لك مثلا مثالا بسيطا جدا، التولي يوم الزحف ده إيه ده حكمه؟ من الموبقات، من السبعة، متأكدون؟ اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات. التولي يوم الزحف، طيب عندك الصحابة تولوا يوم الزحف، تولي يوم الزحف له طريقتين. أنت وأنت في المعركة وجدت المعركة مستعرة فأنت أناني جدا. قلت أنا مالي أنا ما يتهزم ولا ما يتهزم، أنا مال أهلي، أنا أنجب نفسا وتسيبهم في المعركة وتروح هربان. أنت تريد الآن الفرار بنفسك لتنجو بنفسك، ولا يهمنك يهزم القوم أو لا يهزمون، يحدث النصر أو لا يحدث النصر، يعد الإسلام أو لا يعد الإسلام، المهم تنجو بنفسك. هذا تولي يوم الزحف صح. وهناك ساعة ما يحصل الحرب يحصل انفجارات وأشياء، يحصل لك ذهول، ذهول شديد جدا ورعب شديد جدا، تجري ولا انتش تلوي على شيء، كما حدث مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في موقعة أحد، وكما حدث مع بعض الصحابة، حدث لهم الذهول. هذا الذهول جعلهم يفرون، بعضهم لم يتوقف حتى دخل المدينة، وبعضهم حصل له ذهول بقى ماسك السيف يضرب في أي حد حتى يضرب في المسلمين. وإذا المسلمون قتلوا اليمان أبو حذيفة رضي الله عنهما ذهولا، هل الذي فر لحالة الذهول الشديد في المعركة كالأولان اللي قلت لك عليه، ها؟ مع أن الاثنين كل واحد يرتكب إيه؟ تولي يوم الزحف، ده زي ده؟ هل هذا مثل هذا؟ ولذا ربنا عز وجل قال ولقد عفى الله عنه، إن الذين تولوا منكم، منكم أي الصحابة يوم التقى الجمعان، إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. وهذه الآية نزل في عثمان وأضرب عثمان رضي الله عن الجميع. فإذا هو ذنب واحد، ولكن دوافع هذا غير دوافع هذا، ذنب هذا أقل من ذنب هذا، الذنب الذي في هذا قابل للعفو سرعان ما يقبل العفو، والثاني يحتاج إلى توبة، لأن الكبيرة لا يمكن العفو عنها إلا بتوبة. فسبحان الله، فسبحان الله. إذا أقصد أقول إن القرار لما تتخذ قرار أنك تقتل إنسان، قرار أنك ولهذا لا تزني، قرار أنك تسرق، هذه قرارات يعني بتحيط بها ظروف ولك إرادة، على قدر هذه الإرادة تحاسب، ثم ينظر إلى الضغوط التي ضغطت على هذه الإرادة، والله عفو كريم سبحانه جل وعلا. إذن الإنسان وإن كان مخيرا في الأفعال، احنا قلنا خلاص مخير في الأفعال التي لا يضطر إليها، إلا أن هذا الاختيار نفسه خاضع لعوامل كثيرة جدا ذكرنا لكم طرفا منها. وأما إذا فعل الفعل مع انعدام الاختيار فلا إثم عليه. يعني واحد قوي جدا عملاق كده وانت رجل ضعيف مسكك شالك كده وانت لا تقوى على شيء، شالك وضرب بك واحد موته، انت عملت ايه؟ انت لا مختار ولا راضي ولا حاجة خالص، انت مجرد آلة، تحولت انت الى آلة، فلا تحاسب، لا تحاسب الا اذا كنت انت قلت له انت رجل قوي شلني وضرب بك كده. هذا هو. فالإنسان إذن مخير، يستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله، دون أن نقول مخير، وإنما نقول الإنسان يختار بعض أفعاله في إطار ظروف وبيئات وعوامل هيئها الله عز وجل له، لأنه لا يمكن يشاء شيئا إلا وتحت مشيئة الله. فالقول بالاختيار مطلقا غلط، غلط تماما، لا يقبل من أي أحد، لأنه أي قرار أنت تتخذه هو تحت اختيار الله، تحت مشيئة الله، فإرادتك ليست مطلقة، بل إرادتك على قدك، مخلوقة زيك كده، وأنت مخلوق بسيط جدا، لأنك أنت لا تعلم ما يحدث في أماكن أخرى وأنت هنا، ولا تستطيع ولا يستطيع بصرك أن يدرك أكثر من مداه، ولا سمعك أن يدرك أكثر من مداه، فأنت محدود، إرادتك على قدك، إرادتك محدودة زيك كده، وإرادتك تحت إرادة الله، لأنها مخلوقة تحت الإرادة الخالقة، تحت الإرادة التي صفت الخالق، فإرادتك تحت إرادة الله. إذن هذه الإرادة محدودة، تحاسب على قدر محدودية هذه الإرادة. فالقول بالإنسان مخير مطلقا لا، غلط في أي حاجة يعملها غلط، وإن هناك عوامل تدفعه إلى هذا. أما كونه مسارع يعني مجبر، فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، كما قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئتك هو مشيئة الله، دون أن تلغيها، دون أن تلغي مشيئة الله مشيئتك، مشيئتك داخل مشيئة الله، لكن مشيئة الله لا تلغيها، تهيمن عليها دون أن تلغيها، دون أن تلغيها، لها مساحة لا حدود خلقها الله، يحاسبك على قدر هذه الحدود، ولا يظلم ربك أحدا. هذا وهي مسألة في القدر ذكرها الشيخ رحمه الله. ثم باقي موضوعين المستعان، أهل السنة والجماعة وسط، طيب خليها.